وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. نريد أن نتأمل سوية. نحن الآن في المكاتب والمدبر وأم الولد، والمؤلف يقول: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا إيش؟ ولا عبدا ولا أمة ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء، بغلة بيضاء، ها، وسلاحه وأرضا جعلها صدقة، وسلاحا و وأرضا جعلها صدقة، حصة في خيبر أو في بني النضير جعلها وقفا في سبيل الله. ما علاقة هذا الحديث في هذا الباب يا جماعة؟ ترغيب في الإتيان. والله احترت فيه ولم أجد من نص نصا شافيا، ولكن يظهر لي والله تعالى أعلم أن كل ما تقدم من باب القضاء إلى هنا في أمور الدنيا والمشاحة فيها، فكأنه يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لا تشاحوا في الدنيا، فهذا رسول الله ما ترك شيء تقع فيه خصومة، ولا ترك شيء يقع فيه ميراث، بل إنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، وهذه بغلة، وهذه أرجع لا في سبيل الله، وخرج من الدنيا عفافا كفافا وتركها لكم بما فيها. فكأنه يقول: انظر إلى أمور التقاضي بين الناس والمشاحة والأيمان والمناكرة والمقاضاة وملك العبيد وحقوقهم عليه، الرسول خرج سالم من هذا كله، مع أنهم جاء في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته أو جاءه ملك الجبال أو قال: إن شئت أن تملك سير الله لك الجبال ذهبا، فعل. أو لما خير: أتكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا؟ فأشار إليه جبريل أن تواضع، قال: أريد أن أحب أن أكون عبدا نبيا. فالمؤلف رحمه الله يلفت الأنظار بهذا الحديث إلى ألا تغتروا بالدنيا وتدخلوا في مهاتراتها ولا مخاصماتها، والسعيد من خرج من الدنيا كفافا، كما قال عمر: ليتني أخرج من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. والله أعلم.